ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل يا شيخ أسامة. تفضل يا شيخ أيمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله المستعان. شيخنا كيف حالك؟ بخير؟ الحمد لله الحمد لله، الله يبارك فيك. إيه كبرت يا شيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقفنا عند دعاء، صحيح شيخنا؟ وقوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. طيب بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال ابن عباس في هذه الآية: لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين، فقال المشركون: غر هؤلاء دينهم. قال: وإنما قالوا ذلك من قتلهم في من قلتهم في أعينهم، فظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك. فقال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال قتادة رحمه الله: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله، وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله عدو الله لما أشرف على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: والله لا يعبد الله بعد اليوم قسوة وعتوا. وقال مجاهد رحمه الله في قوله عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، قال فئة من قريش: خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب، فحبسهم ارتيابهم. فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: غر هؤلاء دينهم، حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. يعني هؤلاء اللي قلة إيمانهم بالله ويقينهم به أو انعدام ذلك من قلوبهم، ظنوا أن الله مخلف وعده سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، و تكلموا عليهم بأنهم مغرورون بالدين الذي هم عليه، وفي الحقيقة أن سنهزمهم هزيمة نكراء أو سيهزمون هزيمة شديدة، وأن دينهم لن ينفعهم بشيء. فهذا الذي حملهم على هذه الكلمة، ولكن الله عز وجل لا يغالب، والله عز وجل غالب على أمره، فإذا وعد لا يخلف الله وعده. فكان النصر والتمكين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم شيخ. قال: وقوله: ومن يتوكل على الله، أي يعتمد على جنابه، فإن الله عزيز، أي لا يضام من التجأ إليه. فإن الله عزيز منيع الجناب، عظيم السلطان، حكيم في أفعاله، لا يضعها إلا في مواضعها، فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل لذلك. تفضل شيخ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول المصنف عليه رحمة الله يقول تعالى ولو عاينت ومحمد حالا توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. قال مجاهد رحمه الله وأدبارهم قال أي أستاههم. قال يوم بدر. وقال ابن عباس إذ أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف. وإذا ولوا نعم شيخ الله يبارك فيه. وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. قال وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر، ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر، بل قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. السلام عليكم شيخ أيمن، صوتك غير واضح. لحظة لو سمحت. الله يبارك. أيوة هكذا. آسف بارك الله فيكم. قال وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر، ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر، بل قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وفي سورة القتال مثلها، قال أي الآية 27 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وتقدم في سورة الأنعام قوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم، يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهرا، وذلك إذا بشروهم بالعذاب والغضب من الله. ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم أخي من إذ بشروا عندي إذا إذ نعم يعني عندك شيخنا إذ هكذا وذلك إذ بشروهم نعم. طيب الله يبارك. قال وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله. ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم وذوقوا عذاب الحريق. نعم هذه بارك الله فيكم تدل هذه الآية تدل على أن الذي يعني يتوفى الأنفس هم جماعة من الملائكة. نعم يوجد ملك موكل بإخراج الروح أو موكل بأسماء الخلائق وقبض الأرواح، لكن معه أيضا ملائكة متخصصون في مثل المساعدين له في إخراج الروح. فإن كانت روح المؤمن فإنها تخرج بكل سهولة ويسر، كالقطرة تخرج من في السقاء. وأما روح الكافر فكما أخبر الله تعالى: والنازعات غرقا، تستغرق وقتا طويلا في خروج روح الكافر والمنافق عياذا بالله، بل قد تتمزق معه العروق. ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تخرج كالشوك من الصوف المبلول، يعني بمشقة شديدة. ومع هذه المشقة فإنهم يضربونهم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فيضربوهم في حال ذلك. وهذه من الأدلة على عذاب القبر أو العذاب في البرزخ بعد موت العبد. نعوذ بالله من ذلك. نعم. يقول المصنف: وقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا، جزاكم الله بها هذا الجزاء. هؤلاء من خذلان الله لهم أنهم لا يؤمنون بعذاب القبر، ومن كان على شاكلتهم من أهل البدع كالخوارج وأهل الضلال المعتزلة، إنهم لا يؤمنون بعذاب القبر أصلا. وهذا من الخذلان، وهو جزء من عدم الإيمان بالغيب وعدم الإيمان باليوم الآخر الذي هو عقيدة أهل الشرك. فإنهم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. وأما أهل السنة فعقيدتهم فيها، يعني إذا آمن الرجل بعذاب القبر أو البعث بعد الموت، إذا آمن الرجل بهذا أثمرت هذه العقيدة الخوف من ذلك اليوم والعمل للآخرة ونحو ذلك. فالعقائد الصحيحة تورث أعمالا وتورث ثمرات عظيمة وجليلة جدا، وهكذا العقائد الفاسدة فإنها تثمر سوءا وشرا على العبد في الدنيا والآخرة. نعم. نعم شيخنا، يعني كون عذاب القبر ذكر في هذه الآية، أين الذي يدل عليه في الآية؟ يعني الملائكة إذا جاءتهم وبسطت أيديهم إليهم بالعذاب، هذا بداية العذاب ما بعد الموت. فهو في الدنيا أنت لا تراه إلا ميتا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعذبهم عذابا منذ طلوع وخروج الروح إلى أن يدخل القبر إلى يوم القيامة إلى أن يدخل النار عياذا بالله. فهو في عذاب مستمر، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال: وقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا، جزاكم الله بها هذا الجزاء، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لا يظلم أحدا من خلقه، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه، الغني الحميد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح:

والأرض، فيعاملهم بخيرات ويعاملهم ويعطيهم سبحانه وتعالى ويزيدهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، فيزيده سبحانه وتعالى من هداه ومن فضله ورحمته وأسباب الخير والنجاة. وإذا كانوا على خير وغيروا ما بأنفسهم من هذا الخير وكفروا بنعمة الله فيذيقهم الله سبحانه وتعالى بهذا الذي فعلوا ببعض ما كسبوا، يذيقهم الله سبحانه وتعالى ويأخذ منهم نعمة، ومن النعم نعمة الدين كما فعل بني إسرائيل، قست قلوبهم ويعني لعنوا وأصابهم من الله، ونزلت عليهم نزل عليهم سخط الله وغضبه ولعنته. وهكذا في الأمم المكذبة التي كذبت الرسل كيف فعل الله بهم، وجاءتهم المثلات وفعل بهم ما ذكر الله تعالى من الخسف والقذف وأنواع والغرق وأنواع من العذاب. وكما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والذنب ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ولذلك نحن نقول للمنكوبين ومن أصابهم ما أصابهم: ينبغي أن تتوبوا إلى الله وأن ترجعوا إليه حتى يرفع الله عنكم، ولا تعتمدوا على الأسباب، ولا تلتجئوا إلى الدول الفلانية أو دول الفلانية ويكون همك أن هؤلاء ينصرونك، وقد لا ينصرونك وقد يزيد عليك. ارجع إلى نفسك وتب إلى الله عز وجل، فإنه هو سبحانه وتعالى الناصر، ينصرك الله بأي سبب من الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب، وقال: نصرت بالصبا الريح. فإذا عمل العبد أو عامل العبد ربه سبحانه وتعالى بما يريد الله وبما يحب الله، فإن الله هو مولاه وهو يتولاه ويتولى أمره ويجمع له شمله وينصره سبحانه وتعالى على عدوه. وهكذا فإن الله تعالى قوي شديد العقاب. فالذي يريد إصلاح في الأمة ينبغي أن يبدأ من هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأهم شيء أن تغير ما في نفسك، فإن كنت على بدعة فارجع إلى السنة، وإن كنت على معاص فارجع إلى الطاعات، وإذا كنت على شرك ودعاء لغير الله فتوب إلى الله عز وجل وأقلع عن هذا، واسأل الله وحده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهكذا غير العبد ما به من منكرات، ويعلم أن ما أصابه إنما أصابه بقدر الله وبذنب وارتكبه أو ذنوب، نعوذ بالله، إما ذنب أو ذنوب. ولذلك: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم الشيخ الحبيب بارك الله فيك، كثير من الناس إذا اقترف معصية ثم تاب من قريب تجده ينتظر العقوبة في الدنيا، فتأتيه قريبا، فهل هذا من إزالة النعم؟ بارك الله فيك. لم أفهم السؤال جيدا. الحبيب، كثير من الناس إذا اقترف معصية ثم تاب من قريب تجده ينتظر العقوبة في الدنيا، يقول يعني ستأتيني ولو أنه تاب، يعني هو تأجيل، صلى الله عليه وسلم. فهل هذا من إزالة النعم؟ هذا من سوء الظن بالله، أن الله سبحانه وتعالى وعد أن من تاب تاب الله عليه، وإذا تاب ونصح في التوبة توبة نصوحة فإن الله سبحانه وتعالى يعني يرفع عنه عقوبات الدنيا والآخرة إن شاء الله. نعم. فمتى لم يرفع دل ذلك على أن توبته مشوبة، توبته فيها غبش، فيها دخن، فيها إشكال، ليست توبة نصوحا وليست توبة خالصة. نعم. شيخنا مع السلامة. أحيانا الله سبحانه وتعالى يرسل البلاء لعباده الصالحين رفعة لدرجاتهم، وهل هناك ضوابط تميز به هذه العقوبة أو فقط من باب البلاء، أو هذه الأمور من الأشياء الغيبية؟ نعم، هو إذا يعني من علامات توبة الله سبحانه وتعالى على العبد أنه قبل توبته أن ترفع عنه مثل هذه المصائب ومثل هذه البلاءات، وإن كان قد تتأخر بعض الشيء اختبار من الله سبحانه وتعالى ليكثر من الدعاء ليكثر من التوبة، لكن لا بد أن يرفع في الدنيا والآخرة. ويعني أيوب عليه السلام ابتلاه الله، نعم تأخر لكن جاءه واعلموا أن النصر مع الصبر، فيبتلي العبد ثم يرى منه الصبر ويرى منه يعني الكلام الطيب وحسن الظن بالله، فيأتي بعد ذلك النصر والظفر. النصر شخصنا يعني ليس دائما الباعث لهذه العقوبات أن ممكن تكون سبب ذنب. هو كيف يعرف أن هذه فتنة وبلاء أو هذا عقوبة وشقاء؟ فيعرف هذا بحاله، إن كان مقيما على معاصي الله والله يعطيه فيكون هذا العطاء بلاء، وإن كان يعني إذا أعطاه الله شكر فهذا يعني يكون على الخير الذي عنده و فضل من الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا فعل المعاصي والذنوب وجاء ونزل به شيء من العقوبة، فالأصل أن تكون مثل هذه العقوبة يعني هي كفارة لهذا، يعني هو عقوبة لهذا الذنب وفي نفس الوقت هو كفارة له. وإن كان الرجل بريئا لم يفعل شيئا وليس عنده يعني شيء في قلبه من الرياء ولا حب الرئاسة ولا الأشياء الخفية ولا الشرك، فمثل هذا هو بلاء من الله سبحانه وتعالى، وإن كانت هذه الأشياء عنده فهذه عقوبة. فإن أقلع عن هذا الذنب وعن هذه العقوبة يفتش عن حاله فإن الله يرفع عنه. فيك بارك الله. تفضل. قال المصنف رحمه الله. نعم شيخ. نعم تفضل. قوله تسمعني شيخنا؟ نعم نعم.